يجب علينا على أمة القرآن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن تلغي هذه النظرة تماما، وهي النظرة لأن سبب الانهيار هو ضعف أو قلة الموارد الاقتصادية أو الجانب المادي. إذا ما الذي يسبب الوجود وما الذي يسبب الانهيار؟ لابد إذا أن نشهد ذلك. الله تبارك وتعالى بين لنا في كتابه الكريم أوضح البيان حال الأمم قبلنا، والعجب أنه ما من أمة أهلكها الله تبارك وتعالى ودمرها إلا وهي في حال القوة. تشهد بذلك كتاب ربنا ويشهد بذلك التاريخ وواقع الأمم أيضا. قوله دمروا في أوج قوتهم وتمكنهم، عاد الذين قالوا من أشد منا قوة، لن يروا أن أحدنا أشد منهم قوة. وقد قال الله تبارك وتعالى ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. أوتيت من أسباب القوة الأمر العظيم. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، الذين نحتوا الجبال وبنوا وسادوا المصانع، أيضا أتاهم عذاب الله وهم في حالة الضعف أو الانهيار الاقتصادي. أبدا أتاهم وهم في أوج القوة، حلقوا وهم في أقوى ما يلقي من القوة والتمكن. وفرعون كيف متى هلك؟ متى دمرت هذه الأمة القبطية الفرعونية؟ هل دمرت في حالة ضعف؟ لا، بل دمرت وانهارت وسقطت في أوج قوتها عندما كان زعيمها ذلك الرجل الذي بلغت به الوقاحة والجرأة على رب العالمين أن يقول أنا ربكم الأعلى، ويقول يا همان ابن لي صرحا من الطين فلعلي أطلع إلى إله موسى. أوج القوة والتمكن، ومع ذلك دمره الله تبارك وتعالى. إلى غير ذلك مما لا يخفى عليكم، كما قال الله تبارك وتعالى وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم. وفسر المعشار بأنه عشر العشر. الأمم قبلنا قد شادت وبلت وبلغت من القوة، ومع ذلك أهلكت وعجبت لسبب ليس هو الضعف المادي بأي حال من الأحوال. وواقع التاريخ أيضا أمامنا، عندما دمر الله تبارك وتعالى موسى سطرا وقوقر، هل دمرت مملكة الفرس ومملكة الروم لأنها كانت تعاني من ضعف مادي؟ أبدا، كان الفرس يستعمرون الجزء الشرقي من العالم وينهبون خيراته، وكان الروم يستعمرون الجزء الغربي. ويكفي أن تعلموا أن الروم كانوا مستعمرين لبلاد الشام ومصر وغرب أفريقيا بشامله، كانت مستعمرة رومانية. إذن في أوج القوة والعظمة سقطوا وذهبوا. لماذا؟ لما أن واجهتهم وقابلتهم جيوش التوحيد، عقد لواءها خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك البلد الطيب الطاهر، عقد لواء جيوش من عدد قليل وعدة قليلة، وذهبت وانطلقت ذات اليمين وذات الشمال، فطيحت بأعظم دولتين في تاريخ القرون الوسطى. كيف حيث انهارت ولماذا انهارت؟ هل الذي سبب الانهيار هو الضعف المادي او الاقتصادي، التفكك السياسي او الى اخره؟ مع الاسف نقرا هذا الكلام في التاريخ، نسمعه في محاضرات او ندوات، يكتب في الصحافه في كتب، امر يشيع بين المسلمين حتى غفلت امه الاسلام عن هذه الحقائق الجليه واصبحت امه ماديه تنظر الى التاريخ، الى اسباب البقاء، الى اسباب الفناء، الى اسباب الحياه الطيبه والى اسباب الحياه الشقيه نظره ماديه بحته. كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيش وكيف كان فطرة يعيش. الله أكبر. وهل هناك مجال للمقارنة؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، أفضل الخلق عند الله وأحبهم إلى ربه عز وجل، يعقب الحجر على بطنه من الجوع، يمكث الشهر والشهرين لا يدخل بيته إلا الأسودان التمر والماء، لم يملأ بطنه من الشعير، يصب الشعير، لم يجلس على قران القط على مائده كما كان جلس من بعده، لم ينظروا لو قراتم سيره النبي صلى الله عليه وسلم وكلكم تقرؤونها والسيره الصحيحه ونؤكد دائما على ذلك، تجدون العجب العجاب واصحابه الكرام كيف كان اهل الصفه يعيشون، كيف كانوا يعيشون، كيف كان الناس، كيف كانت حاجتهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. بل هذا الحديث عندما قال صلى الله عليه وسلم والله من الفقر اخشى عليكم، لماذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم؟ سببه في نفس الحديث ان الصحابه الكرام بلغهم ان ابا عبيده قد قدم بمال من البحرين من هجر من البحرين، فجاءوا فكثروا واجتمعوا الحاجه جمعتهم. نعم حاله اقتصاديه لم تكن وضعنا اليوم نقيل انها مجاعه، ومع ذلك هذه حياته صلى الله عليه وسلم وهذه حياه اصحابه. كيف كانت حياه الفطره؟ ماذا نقول عن حياه الفطره؟ نذكر فقط بعض ما قاله المؤرخون عن حياته بعد ان هزم، بعد ان دخل سعد بن ابي وقاص وجلده المدائن ودخلوا الايوان، دخلوا القصر الابيض ساجدين لله شاكرين حامدين يقولون كم تركوا لي جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمه كانوا فيها فاسدين. لما فعل ذلك، لما دخل سعد رضي الله تعالى عنه، كيف كان حال فطره؟ يقولون لما دهمه المسلمون وراى ان المدائن ستسقط ولا حيله له ولا مقر، اصطحب معه ما خف من متاع وشهواته. فما هو هذا الخبيث؟ الفا اصطحب الفا من الصداقين والصغار فقط وترك الباقي، واخذ معه الفا من الجزاه الذين يعلمون الجوارح الصقور وامثالها ليصطادوا له الفا، ومن الجواري نحو ذلك، وحمل من اليواقيت الف حمل او ما اشبه ذلك. هذا فقط وهو هارب، اخذ السوء الخفيف العجل يهرب من وجه هؤلاء المؤمنين، وترك من الكنوز العظيمه ما اورثه الله لامه الايمان تطبيقا لقوله صلى الله عليه وسلم هذا من فقر اخشى عليكم، وتطبيقا لقوله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله، اذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، واذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله عز وجل. انظروا ما قال لتستثمرن اموالهما لتنميه او تحسين اوضاع المسلمين، لا، تنفقن في سبيل الله. ولذلك أورث المسلمين هذه الكنوز. إذا كان هذا حاله وهو هارب، كيف حاله وهو مؤمن؟ هذا طاغوت الظلام الذي مزق كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه حياته وتلك حياة خليل الله وحبيبه وصفي محمد صلى الله عليه وسلم. إذن العبرة في الحياة الطيبة، في الحياة السعيدة، في بقاء الأمم، في سعادتها للدنيا والآخرة، ليست أبدا هي ذلك الجانب الذي يزعمون، وإنما هي في الإيمان بالله سبحانه وتعالى والتمسك بكتابه. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، عافانا الله وإياكم. الذي يتبع هدى الله لا يضل ولا يشقى، على الصراط وعلى الطريق المستقيم على الحق، وأيضا لا يشقى، لا يشقى بتسليط أعداء الله تعالى عليه، لا يشقى بفقر يبقع، لا يشقى ببلية ناحقة بعذاب من عند الله يرسله عليه، لا يشقى. وأيضا لا يضل لأنه على الصراط المستقيم. لكن من أعرض، إذا أعرض عن ذكر الله فله من المعيشة الضنك بمقدار إعراضه عن ذكر الله. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة، طيب الحياة وسعادتها بقدر الإيمان، وشقاوتها ونكدها بقدر الإعراض عن ذكر الله تبارك وتعالى. قاعدة مقررة، وليست العبرة بكثرة ذات جذي ولا بالقلة، مع أن لها جانب المهم لا يغفل، لكن ليست العبرة والأساس بها، وإنما هو في اتباع هدى الله سبحانه وتعالى واتباع ما أنزل الله عز وجل. كيف كان حال بني إسرائيل؟ وهذا نموذج مذكور في القرآن ومشهور في التاريخ أيضا. كيف كان حال بني إسرائيل في ظل فرعون هذا الطاغوت الذي لم يحدثنا الله تبارك وتعالى عن طاغوت كحديثه عنه، ولكن ماذا وعدهم الله؟ كيف كان فرعون يصنع بهم؟ يقتل أبناءهم، يذبح أبناءهم، ويستحيي نساءهم، يفعل بهم الأفاعيل لا قيمة لهم على الإطلاق في ظل هذا المجتمع الظالم. ولكن الله سبحانه وتعالى أخبر عن وعده لهؤلاء، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. سبحان الله، الله تبارك وتعالى إذا أراد أمرا فلا مرد له. الله قضى وقرر أنه يريد أن يمن على هؤلاء، إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا استضعف طائفة منهم. شيعا المجتمع الفرعوني كان طبقات، وأردأ الطبقات حالة طبقة بني إسرائيل. والله تعالى يعد أنه يريد أن يمن على هؤلاء المستضعفين ويجعلهم أئمة ويجعلهم الوارثين. وفعلا تحقق ذلك لما أن كان بني إسرائيل على دين الله، لما اتبعوا نبي الله رغم ما فيه من الانشواءات، رغم ما قاس موسى عليه السلام وما عالج، كما سكى ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ملة الإسراء: إني قد عالجت من أمر الأمم قبلك ما لم تعالج. ومع ذلك وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل. تحقق وعد الله عز وجل، وهم كانوا أمة في الحضيض، وهم أمة عشاة غلاب القلوب غلاب الأكباد، لكن لما أن استقاموا في فترة ما أورثهم الله، ومن أصدق من الله قيلا. فكيف هذه الأمة؟ ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحين. إن قلنا إن الأرض هي الجنة فلا إشكال، كما هو قول بعض المفسرين. ولكن أيضا الدنيا كتب الله سبحانه وتعالى ذلك حقا، أورثت هذه الأمة ومكنت أيضا في هذه الدنيا لأنها كانت على الإيمان بالله سبحانه وتعالى.